فهذا أيها الإخوة درسنا 34 من دروس التفسير في كتاب التفسير الوجيز للإمام أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى. ونحن اليوم في 5 من شهر ربيع الأول 35 بعد 400 والألف. ولا نزال في أوائل سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هذه هي الآيات التي نجتهد إن شاء الله في قراءتها والنظر في تفسيرها بمنة الله تعالى وتوفيقه. قوله تعالى يا بني إسرائيل، قال المؤلف أي أولاد يعقوب عليه السلام. وهنا فوائد: إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الحالة هذه أن تسمى دولة الاحتلال اليهودية بإسرائيل، ولئن سميت كواقع مفروض فلا يجوز لنا الرضا بهذا الواقع، لأنها دولة مسخ، والمسخ لا ينسب إلى الشرف وإلى الكمال، وهذا نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. وهذا يجعلنا نتذكر قضية مهمة، وهي قضية الأسماء وأهميتها وتحسين الأسماء. فكثير من الناس لا يحسنون ولا يحسنون في باب الأسماء، فتراهم يسمون أبناءهم بأسماء كافرة أو أسماء أعجمية أو أسماء تدل على معان قبيحة وقبيحة جدا، وكل هذا لا يجوز. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام غير أسماء كثير من الصحابة، كان يسمع أن اسم فلان كذا فيقول له أنت فلان أنت كذا، والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا، وألف في هذا الباب مؤلفات أسماء من غير أسماءهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة إسرائيل في اللغة العبرية بمعنى عبد الله، بمعنى عبد الله. لماذا قال يا بني إسرائيل؟ أولا، حرف النداء في آيات القرآن أكثره يفيد التنبيه والإيقاظ للتذكير، فعندما يقول الله عز وجل يا بني إسرائيل، والخطاب ليس الخطاب لأبناء إسرائيل من صلبه، وإنما لذريته من بعدهم. ويجب أن نفرق كما قلنا بين بني إسرائيل من ذريته ومن نسبه، وبين اليهود الذين هم شتات من شتات الأرض، قد لا يكون بقي من بني إسرائيل وذريته عليه الصلاة والسلام إلا نفر يسير، لعلهم لا يعرفون نسبهم ولا يدرون أنفسهم. فإنما قال الله عز وجل لهذه الذرية جميعا يا بني إسرائيل لإيقاظ أنفسهم من غفلتها، وحثا لهم على الاهتمام بالأمر، كما نقول أو كما يقول العرب يا ابن الكرام يا أخ العرب، عندما تقول لرجل يا ابن الكرام كأنك تحثه على اتباع هذه الصفات الكريمات، وكذلك عندما يقول يا بني إسرائيل كأنه يقول لهم انظروا كيف كان حال جدكم نبي الله يعقوب، أين أنتم منه؟ اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا، قال أي اشكروا، وذكر النعمة هو شكرها. طبعا هذا فيه نقص، شكر النعمة ليس بذكرها فقط، شكر النعمة يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالعمل، وليس فقط بالكلام والذكر. نعم هنا قال اذكروا نعمتي، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الذكر هنا بمعنى الشكر من جهة وبمعنى التذكير من جهة أخرى، حتى كما قلنا ليكون هذا تأكيدا عمليا على هذه النعم والمنن التي أكرم الله تعالى بها هؤلاء. والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، والكفر في الآية ولئن كفرتم ليس المقصود به الخروج من الملة، ولكن المقصود به هو كفر النعمة، فمن شكر نعمة الله بذكره لها وطاعته ربه فيها فقد أدى حقها، ومن لم يفعل فقد كفر نعمة الله عليه. نعمتي يعني نعمي، لأن النعمة هنا اسم جنس، واسم الجنس يفيد العموم، فالنعمة هي اسم جنس واسم الجنس تحته أنواع. لذلك ربنا عز وجل ماذا يقول؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله واحدة؟ لا، المقصود نعم الله، لكنه عبر عنها بالمفرد لأنها اسم جنس، واسم الجنس يفيد العموم. التي أنعمت عليكم، قال يعني فلق البحر والإنجاء من فرعون وتضليل الغمام إلى سائر ما أنعم الله تعالى به عليهم. طبعا فلق البحر وإنجاؤهم وتضليل الغمام كل هذا مذكور في سياق قصة بني إسرائيل في القرآن، وهي لا شك نعم، نعم ومنن، لولا أن لهم مكانة ومنزلة ما امتن الله تعالى عليهم بهذا وأنعم عليهم به، لكن هذا نزر يسير من نعم الله عليهم. لذلك قال المؤلف إلى سائر ما أنعم الله تعالى عليهم. في القرآن ماذا يقول الله عز وجل في آية أخرى؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه أعظم نعمة وأكبر نعمة، فنعمة الله تعالى في ذلك الزمان بأنه فضلهم على العالمين قبل أن يكفروا وقبل أن يقتلوا الأنبياء وقبل أن يحرفوا الكتاب وقبل حتى نزع عنهم هذا الوصف. نحن نقرأ في القرآن صراط الذين أنعمت عليهم، قد يأتينا جاهل ويقول الله في القرآن يقول اذكروا في بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إذن صراط الذين أنعمت عليهم هم اليهود أو بني إسرائيل، هذا استدلال من أبعد ما يمكن، لأن بني إسرائيل الذين أنعم الله عليهم كانوا قد اتسموا بصفات عاليات، واتصفوا بسمات غاليات، أما وقد انصرفوا وانحرفوا وغيروا وبدلوا وكفروا، كفروا بدين الله وكفروا أنعم الله، فنزع الله عنهم هذا الوصف، فصاروا من باب النعمة إلى باب الغضب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ اليهود. ومن الضالون؟ النصارى. طبعا قوله أني فضلتكم على العالمين، العالمين جمع عالم، وكثير من المفسرين يقول ذكر العالمين شامل لكل ما سوى الله، يعني عالم الإنس والجن والملائكة وإلى آخر العوالم مما نعرف ومما لا نعرف. قال والمراد بقوله تعالى عليكم التي أنعمت عليكم أي على آبائكم، فالنعمة الواصلة للأحفاد مما كانت على الآباء تشمل الطرفين ولا تقتصر فقط على طرف واحد، وكثيرا ما يرث الأبناء عن آبائهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإن كانوا غير ملزمين بذلك، يعني إنسان كان أبوه سيئا ليس بالضرورة أن يكون سيئا، لكن إذا كان الأمر متعلقا بالآباء والأجداد، متعلقا بتراث نقلته أمة عن أمة، وإرث متكامل سواء كان إرث خير أو إرث شر، فالمعنى قد يختلف عن الإرث الفردي أو الشخصي. قال والنعمة على آبائهم نعمة عليهم، هذا المعنى الذي أشرت إليه، النعمة على آبائهم نعمة عليهم، وشكر هذه النعم طاعته في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما مغزى هذا التذكير وهذا الأمر؟ ما مغزى هذا التنبيه وهذا البيان إلا أن يكون توطئة للإيمان بهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاء ذكره في التوراة والإنجيل ليكون دينه خاتمة الديانات كما هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. قال ثم صرح بذلك فقال وأوفوا بعهدي، قال أي في محمد صلى الله عليه وسلم، يقال عهدت إلى الشخص الفلاني بكذا أي وكلته بكذا. فعندما ورد في الكتب السماوية في الإنجيل والتوراة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ليبشروا به وليكون توطئة، ليكون هذا الذكر توطئة لظهوره، هذا عهد يجب عليهم الوفاء به. وإن كان الأفضل في معنى السياق القرآني التعميم، والتعميم لا ينافي التخصيص، التعميم هنا هو عموم ما أمر الله به ونهى عنه جل في علاه، ومن هذا الذي أمر الله به البشارة بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر بعض أفراد العام لا ينافي العموم، وذكر الخاص لا يعارض ذكر العام، فنحن على ما كان من طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفسير، إذا ذكرت آية وذكر تفسيرها على أنحاء متعددة عن السلف من الصحابة والتابعين وكانت هذه المعاني غير متنافرة ولا متضادة، وقد يشملها جميعا هذا اللفظ القرآني، فلا مانع أن تكون جميعا صحيحة. وهذا في الحقيقة مسلك رائع جدا، يقلل كثيرا وجوه الخلاف والاختلاف في التفسير. نعم، قال: أوفي بعهدكم. هنا طلب وجواب الطلب، والجزم يكون في الطرفين. إذا جئتني أكرمتك، إذا تبت غفر الله لك أو يغفر الله لك، وهكذا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، طلب وجواب طلب. قال: أدخلكم الجنة. عهد الله على عباده أن يأتمروا بأمره، هذا ما عهد الله به. وعهد الله عز وجل في نفسه وذاته مما أوجبه على ذاته المقدسة المغفرة والجنة، يدل على ذلك أحاديث، منها حديث معاذ في الصحيحين أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: قلت والله ورسوله أعلم. 3 مرات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأخيرة: يا معاذ، حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة كما قال شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرها وباطنها، وهو عين ما ذكرناه. أوفوا بعهدي، أي بما أمرت به ونهيت عنه، هذا معنى شامل لكل الدين. قال: وحق العبيد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك، ومن لم يعذبه الله دخل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. قال: وإياي فارهبون، أي فخافوني في نقض العهود، في نقض العهد، العهد الذي عهدت به إليكم وأمرتكم به. ومعنى ذلك بعبارة أخرى، أي لا ترهبوا غيري ولا تخافوا سواي، كما نقول إياك نعبد. ما معنى إياك نعبد؟ أي لا نعبد غيرك، لا نعبد سواك جل في علاه وعظم في عالي سماه. قال المفسرون: قوله وإياي فارهبون، قال الأصل فارهبوني، حذفت الياء وأنيبت الكسرة عنها، وهو جائز في اللغة والقرآن دليل عليه، وكثير من أشعار العرب دليل عليه. وإنما فعل ذلك، قال، لأنها جاءت، قال المفسرون، لأنها جاءت في ختام النص القرآن، فجائز أن تبقى الياء وجائز أن تحذف وأن تكون الكسرة نيابة عنها. قال: وآمنوا بما أنزلت، يعني القرآن، العهد الذي عهدت به إليكم فيه ذكر النبي، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر القرآن الذي هو كلام الله، كما إذا ذكر موسى ذكرت التوراة، كما إذا ذكر إبراهيم ذكرت صحفه، كما إذا ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام ذكر الإنجيل، وهكذا. وإذا ذكر داود ذكر الزبور. وآمنوا بما أنزلت، يعني القرآن، مصدقا لما معكم، مصدقا لما معكم. ما هو الذي معهم؟ التوراة والإنجيل. قال: موافقا للتوراة في التوحيد والنبوة، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه رسالة الأنبياء جميعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة، دعوتهم واحدة وأمهاتهم شتى. الأنبياء إخوة، دعوتهم واحدة، كما قال الله عز وجل في القرآن: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا في الأحكام وأصناف العبادات، أما في أصل الدين فأصل الدين واحد بنص الآية التي ذكرتها. وهذا يفتح لنا بابا من العلم فيه ذكرى. فكون الأنبياء أصحاب دعوة واحدة، هذا كل في زمانه وكل فيما أمره الله به. فلما جاء دين الإسلام، لما جاء نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، كانت رسالته ناسخة لكل الرسالات ومهيمنا عليه، مستوعبا وناسخا. فمن آمن برسالة أي نبي قبل الإسلام فهو مؤمن، وهو من أهل الجنة. وأما بعد الإسلام فلا بد لكل من آمن بنبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بمحمد إيمانا ناسخا لكل إيمان قبله. لا يجوز أن يأتي يهودي أو نصراني يقول: أنا مؤمن بالإنجيل. نقول: إيمانك بالإنجيل يوجب عليك إيمانك بمحمد، وإيمانك بمحمد وأحكامه وهديه مستلزم نسخ التدين بغير دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا في الدنيا فلن يقبل منه عند الله وهو في الآخرة من الخاسرين. والخسران في الآخرة ليس منزلة بين المنزلتين، وليس دخولا في النار ثم خروجا منها. الخسران هو الخسران المبين، هو حال الكافرين والمشركين، هو حال من لم يؤمن بسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لذلك بعض الناس لم يفهموا هذه الحقيقة، وظنوا أن إيمان المسلم بالأنبياء، نحن نقول إيماننا بمحمد أوجب علينا الإيمان بعيسى وموسى وإبراهيم ويعقوب وسائر الأنبياء ممن قص الله ذكرهم علينا أو ممن لم يقصهم علينا. جميعا يجب أن نؤمن بهم، من ذكرت أسماؤهم نؤمن بهم إيمانا مفصلا، ومن لم تذكر أسماؤهم نؤمن بهم إيمانا مجملا. هذه قاعدة العلم. ومن لم يؤمن بنبي من هؤلاء الأنبياء لم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدا قال: أنا أؤمن بالله ورسوله وكتبه وأصلي وأنا موحد وأعبد الله لكني لا أؤمن بعيسى، هذا ما حكمه عندنا؟ كافر. لا أؤمن بموسى، كافر، خارج من الملة. نعم، لكن هل يلزم من هذا المعنى الإيجابي في الإيمان بالأنبياء أن نثبت دياناتهم وصحتها بعد الإيمان بمحمد؟ الجواب لا، وهذا إبطال لدندنة عصرية فاسدة كاسدة باطلة فاشلة نسمعها بين الحين والآخر بعبارات ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، بجمل ومؤتمرات وبيانات تدعو إلى وحدة الأديان، إلى أخوة الأديان، إلى التقريب بين الأديان، هذا كله باطل. لكن هذا شيء، وكما يقال في لغة العصر، التعايش بين الأمم شيء آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه قال أخرج اليهود من جزيرة العرب، ومع أنه قال لا يجتمع في دين في جزيرة العرب دينان، إلا أنه كما في صحيح البخاري مات ودرعه مرهون عند يهودي. ألم يكن بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب من ربه ذهبا ومالا وغنا؟ ألم يكن بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الصحابة أغنيائهم أو فقرائهم أن يأخذ شيئا مما عندهم، وكان في الصحابة أغنياء؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله وأقواله تشريع، إنما أراد أن يبين هذا المعنى في التعايش الذي أشرنا إليه. لكن حتى هذا المعنى من التعايش له ضوابطه وله روابطه، فيه ما يجوز وفيه ما لا يجوز بالنسبة لنا نحن المسلمين، أما بالنسبة لغيرنا من غير المسلمين من الكافرين فهم ليس عندهم هذا حلال وهذا حرام، ليس عندهم ضوابط للفعل والترك. ونحن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي غيرنا. لكن هناك مصطلح رابع، وهو مصطلح حوار الأديان. الحوار هو المناقشة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. إذا كان الحوار والمناظرة قائمين على البينة والدليل والبرهان والحجة لبيان الحق وبيان ما خالف الحق، فنعم ما هو، سواء كان في مؤتمر، سواء كان في مجلس خاص، سواء كان على الملأ. وهذا له أمثال ونظائر كثيرة وكثيرة جدا في التاريخ الإسلامي. لكن أحيانا قد يستعمل بعض الساسة مصطلح الحوار ليدسوا من تحته ما يشاءون من أمور وشؤون ترجع من طريق آخر إلى تقرير ما سمي بالتقريب بين الأديان أو بأخوة الأديان أو بوحدة الأديان، وكل هذا باطل لا يجوز. لذلك يا إخواني، كثيرا ما يركز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على المصطلح، على الكلمة المجملة. ما من مصطلح أو كلمة مجملة إلا ويتعامل معها الناس كل بحسبه، كل برأيه، كل بنظرته الخاصة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يكن ليقبل هذا مطلقا. قاعدته العلمية في باب المصطلحات الحادثة وباب الجمل المجملة أو الكلمات المجملة أن يقول إما أن تقصد بهذا كذا فهذا معناه مقبول، وإما أن تقصد كذا فهذا معنى غير مقبول. مثلا مصطلح حوار الأديان، إما أن يكون مقصوده المناظرة والبرهنة والجدل، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وجادلهم بالتي أحسن، وإما أن يكون المقصود التقريب بين الديانات، يعني التقريب العقائدي، وهذا باطل. الله في القرآن يقول لكم دينكم ولي دين، لا أعبد ما تعبدون ما أنتم تعبدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا النص قاطع، والآيات الأخرى التي ذكرناها قاطعة كلها مؤتلفة غير مختلفة. فإذا قصد بهذا معنى إيجابي فنعمه، وإذا قصد معنى سلبي فهو مردود. أما أن نرد المصطلح الحادث مباشرة فلا، إلا إذا كان مصطلحا مردودا بنفسه. نتكلم عن المصطلحات الحادثة التي تحمل أوجها أو تحمل معنى عاما قد تندرج تحته معان شتى. أرجو الانتباه والتدقيق في هذه القضية، لأنها قضية منهجية مهمة ومهمة جدا، معرفة الاصطلاحات وكيفية التعامل معها. شيخ الإسلام تيمية كان مبرزا في ضبط هذا الأصل وتقعيده، ونحن نجاهد أنفسنا أن نسلك سبيله وأن نتمثل طريقه وطريقته رحمه الله. لكن اليوم ماذا يجري في الساحة العلمية؟ يتناقش الناس في مصطلح لم يتفقوا قبل النقاش على معناه، فيذهب كل منهم مذهبا غير مذهب الآخر. صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي، شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. إيش علاقة هذا بها وما صلة هذا بذاك؟ كما قيل كحوار الطرشان، كل يأخذ بما لم يأخذ به الآخر. فلنتفق قبل أي بحث ما المعنى المقصود من هذه الجملة. إذا اتفقنا على المعنى المقصود نتفق على آلية الحوار والبحث. بل أنا أقول قد يكون اتفاقنا على المعنى المقصود سبيلا لإنهاء الحوار من أصله. نحن اتفقنا على المعنى، إذن نحن متفقون كلا الطرفين. أما أن نختلف على أصل المصطلح ونحن لم ندري ما معناه حقيقة، فلن تكون النتيجة إلا سوءا وراء سوء. قال ولا تكونوا أول كافر به. يقول المؤلف أبو الحسن الواحدي قال أي أول من يكفر به من أهل الكتاب، لأنكم إذا كفرتم كفر أتباعكم فتكونوا أئمة في الضلالة. والخطاب لعلماء اليهود. هذا المعنى ولا تكونوا أول كافر به ليس المقصود بالأولية أي الأول الذي يتبعه ثان وثالث. يعني إذا نهاهم لا تكونوا أول كافر به يعني يجوز أن يكونوا ثاني كافر به؟ هذا لا يمكن، هذا السياق العربي والمعنى العربي أباء. معنى ولا تكونوا أول كافر به أي لا تكونوا مبادرين ومسارعين، لا تكونوا من الأولين الذين يفعلون هذه الأفعال. وهذا النص أو هذه الطريقة في الخطاب القرآني لها معنى إيجابي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي أول المبادرين المسلمين، ليس الأولية هنا بمعنى أول يتبعه ثانا أو أول ليس قبله شيء، وإنما المقصود المبادرة والإسراع والمسابقة هنا في الخيرات وهناك في الكفر. لا تكونوا مبادرين في الكفر به. والهاء قيل بالقرآن لا تكون أول كافر به أي بالقرآن، وقيل في النبي عليه الصلاة والسلام. وهل ثمة تعارض بين التفسيرين؟ لا تعارض. لا تكون أول كافر بالنبي الذي الكتاب الذي أنزل عليه والقرآن، أو القرآن الذي هو كتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولا تشتروا أي ولا تستبدلوا، لأن الشراء نوع من المبادلة، تعطيه مالا ويعطيك سلعة. بآياتي أي ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته، أي الآيات والحجج التي فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل أن تبقوا على دينكم الباطل تبيعوا هذا الحق وتستبدلوه بما هو دونه، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هكذا فعلوا وهكذا صنعوا، ثمنا قليلا أي عوضا يسيرا من الدنيا. الله في القرآن ماذا يقول في ذكر اليهود وفي ذكر الكفار والمشركين؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما لأنفسهم وعلوا في الأرض، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. القصة المشهورة في الصحيح عندما مرض الغلام وكان جارا للنبي عليه الصلاة والسلام يهود، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، لكنها لم تكن عيادة اجتماعية فقط، لم تكن عيادة مجاملة أو مداراة، بل كانت عيادة دعوة. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم، وذكر له دين الإسلام، وأبوه واقف يسمع. ماذا قال الأب لولده؟ يا بني أطع أبا القاسم. الله أكبر. إذا كنت تعرف أن هذا النبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم محقا، وأمرت ولدك بأن يؤمن به، فلماذا لم تؤمن؟ وإذا كنت تعتقده مبطلا وحشا، فكيف تأمر ولدك بأن يطيع المبطل؟ لكن هم يحبون الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة نكرة، حياة كفر، حياة إيمان، حياة هدى، حياة ضلال، حياة نعمة، حياة نقمة. يا بني أطع أبا القاسم، هو لم يؤمن وأمر ابنه بأن يؤمن، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار صلى الله عليه وسلم. وهو فرد من أمة الآن مئات الملايين، ويومئذ عشرات الألوف إن لم تكن مئات الألوف. قال العلماء حج مع النبي عليه الصلاة والسلام 115,000، وبعضهم قال هؤلاء الذين حجوا معه، أما من لم يحج معه من البلدان والأماكن البعيدة أو من لم يتيسر له قد يكونون أضعاف ذلك. فهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، وبشر به النبيون، لكنهم يكابرون مقابل الثمن القليل والعوض اليسير. قال ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا، شيء يسير تافه مهما كان في الدنيا من مال وجاه، بمقابل الإيمان لا وزن له ولا قدر له ولا قيمة له. قال يعني ما كانوا يصيبونه من سفلتهم، كثير ناس يضبطها سفلة، يقول هؤلاء سفلة الناس، هذا خطأ، هي سفلة الناس، والسفلة هم الغوغاء الذين لا قيمة لهم ولا قدر لهم، وأكثر الناس يتأثرون بهؤلاء الغوغاء وللأسف، فترى الغوغاء يحركونهم، وتراهم يبنون مواقفهم سلبا وإيجابا على أفعال الغوغاء. وقصة هرقل عندما جمع أتباعه وقد أعجب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يؤمن، لكنه خاف أهله وجماعته، قال له ماذا ترون لو أننا آمنا بمحمد؟ فحاصوا حيصة الحمر فقال إنما أردت اختباركم، اختبار إيمانكم، لو آمنوا لا، لكنه ربط إيمانه بهم، فصار السفلة هم المحركين له، بينما النجاشي بالمقابل لم يربط نفسه بالغوغاء أو بالشعب على مذهب الشعب يريد. ونجا وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، وهي صلاة وحيدة لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب سواها. إن أخاكم النجشي قد مات نصلي عليه، فصلوا عليه. ومن باب الفائدة الزائدة، صلاة الغائب لا تصلى إلا على من هذا حاله، إما أنه لم يصلى عليه أو غلب على الظن أنه لم يصلى عليه. أما من صلي عليه فلا تشرع صلاة الغائب بعد عليه. وللأسف صلاة الغائب في هذه الأزمان صارت أشبه ما تكون بصلاة سياسية، ليست عبادة شرعية لها وجوهها وضوابطها ولها مشروعيتها. وللأسف الشديد قال: فخافوا إنهم بيّنوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفوتهم تلكم المآكل والرياسة. هذا خوف دنيوي، هذا خوف شركي، لأنه كان دافعا لهم أن يقعوا بذلك الباطل، بذلك الكفر. قد يخاف الإنسان خوفا معينا يمنعه من إبداء شيء من الحق أو شيء من الصواب، أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. لذلك جعل الإسلام درجات الأمر معروفا عن منكر 3 درجات: اليد واللسان والقلب. فمن لم يستطع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما أن يكون خوفك من فوت المال والرياسة والمكانة والمنزلة الاجتماعية سببا في أن لا تؤمن بالإسلام، سببا أن تكفر بدين الإسلام، أي خوف هذا وأنت تعرف الحق وتعلمه؟ بل بعضهم قد يصدق به لكنه لم يكن تصديقا إذعانيا، إنما تصديق يضاد التكذيب، والتصديق الذي يضاد التكذيب لا يفيد صاحبه إذا لم يكن معه التصديق الإذعاني الذي فيه الانقياد والإقرار بهذه القضية أو بهذا الدين أو بهذا الكتاب أو بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإياي فاتقون. قال: فاخشوني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم لا ما يفوتكم من الرياسة. الخوف ينبغي أن يكون خوفا شرعيا، والتقوى يجب أن تكون تقوى منضبطة. وإياي فاتقون، اتقاء الشيء هو المحاذرة منه. لذلك سميت التقوى تقوى بسبب ماذا؟ لأن فيها محاذرة مما يخالف الشرع. وإياي فاتقون أي خافوني وآمنوا بي، كما قال هناك: وإياي فارهبون. قال هنا: وإياي فاتقون. التقوى كما قال بعض السلف عمل بطاعة الله على نور من الله ابتغاء مرضات الله، واجتناب لمعصية الله على نور من الله ابتغاء مرضات الله. إياي فاتقون لتعبدوني العبادة الحقة، لتأتمروا بأمري وتنتهوا عن نهي. وأصل ذلك وأساسه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما فائدة أن تؤمن بالفرع ولا تؤمن بالأصل. وهذا حال كثير من الكفار الذين نسمع إعجابهم بالإسلام، يقولون محمد عبقري والقرآن فيه بلاغة والإسلام فيه نظافة، ثم ماذا؟ أين إيمانكم بهذا الدين؟ أين إيمانكم بالقرآن العظيم؟ أين إيمانكم بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ إيمانكم بالأصل يتبعه إيمان بالفرع، أما إيمان بالفرع دون إيمان بالأصل فلا يفيدكم لا في دين ولا في دنيا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم، سفلة سافل سافل. يقول أحسن الله إليكم: ما معنى قوله تعالى وأن الله يحول بين المرء وقلبه؟ من الذي يهبك الحق الذي أنت فيه والهدى الذي أنت تتنعم بخيره؟ هو الله، الله هو الهادي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يحول بين المرء وقلبه أن يؤمن، والله لا يريد له الإيمان. فرعون أراد الإيمان لكن لم يكن هو الإيمان المنجي، إنما كان إيمان الغريق كما يقال، إيمان اليائس. وقد اتفق أهل العلم أن إيمان اليائس غير مقبول، وهذا لا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد أو توبة أحدكم ما لم يغرغر. إذا كانت التوبة عن صدق وإخلاص فهي مقبولة. يعني لو أنا إنسانا ما أمام عيوننا شخصان، شخص معروف في تاريخه بأنه مسلم لكن عنده معاصٍ، وشخص آخر معروف في حياته أنه كان من مردة الإنس والعياذ بالله، ومن كبرائهم ومن عفاريتهم، وكلاهما قال قبل الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله. في الظاهر نحن نقر للإثنين، لكن ربنا يعلم هل هذا الإنسان كانت توبته صحيحة أم كانت توبة يائس كالغريق. يحول بين المرء وقلبه، هذا معناها: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وقوله تعالى يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ لا تعارض أصلا، لأن هذه المغفرة فيما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآن رب العالمين وعد، ووعده الحق: أوفي بعهدكم. والوعد غير الوعيد، الوعد لازم والوعيد بالخيار. وفي هذا أمثلة وأشعار في لغة العرب كثيرة ومعروفة: وإني وإن وعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يعني عند الوعيد يمدح الإنسان بالعفو، وعند تخلف الوعد يذم الإنسان بتخلف الوعد. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من صفات المنافق أنه إذا وعد أخلف. لو أن أحد الناس قال: إذا تأخرت علي سأضربك، ثم تأخرت عليه قال لك: أنا عفوت عنك، هل تقول له إذا وعد أخلف؟ هذا وعيد وليس بوعد. فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء فيما دون الشرك بالله بنص الآية الكريمة. يقول: ما رأيكم في منهج الشيخ أحمد ديدات في رحمه الله في الحوار مع النصارى؟ أنا الحقيقة لم أتابع كثيرا مما قال، لكن أعلم بطرق معينة أن الرجل كان في هذا الباب يكاد يكون فريد زمانه. وحدثني رجل سمع أحمد ديدات يقول له شخصيا، يقول لهم: أنتم أيها العرب مسؤولون عني. قال: كيف؟ قال: معرفتي باليهود والنصارى أكثر من معرفتي بالإسلام. كأنه يقول لهم: لماذا لم تعلمونا؟ ولماذا لم تأتوا؟ وتعرفون كيف جنوب إفريقيا إلى عهد طويل وهي دولة عنصرية، وكما يقال يعني فيها شدة وتشديد على الإسلام والمسلمين وما شابه ذلك. نعم. فالرجل في باب مقارنة الأديان، ما يسمى علم مقارنة الأديان والرد على النصارى، كان دقيقا جدا، ويكاد يكون يحفظ كتبهم كلها. والله تعالى أعلم، ونسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. يقول: ما المقصود بآياتي في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا؟ نحن فسرنا الآية وذكرنا المعنى الأشمل. الآيات هي كل ما آتاهم الله تعالى إياه ليؤمنوا بالنبي، سواء كانت هذه الآيات نعما أو حججا أو براهين أو أدلة. هذه كلها آيات ومعجزات وعطايا ومنح ونعم. الله عز وجل يخوفه ويحذره. يقول: هل يجوز صلاة الغائب على شهداء سوريا الذين لا يعرف عنهم شيء ويدفنون دون علم أهلهم والناس؟ نحن نقول: أصلا الشهيد لا يصلى عليه يا إخواني. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد، هذا أرجح الأقوال. فمن كان شهيدا هو في نعيم لا ينتظر صلاتنا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. لكن كما قلت، لابد من ضبط الأمور بصورتها الشرعية وقواعدها المرعية. والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.